Bye. وعذب الذين من قبلهم وما ظلموا مغشار ما آتيناهم الله فكذبوا رسلي فكيف كان نكير Yeah. سبحان من أعطاه. ما فعلتكم من الله. الله. I'm not going to lie. إنه تنبيه قريب قلوا الثلاث إذ فجعوا فلا صوت أخذوا من مكان Thank you.